على أن الإنسان يأخذ اللقمة ويضعها في فم امرأته، وقال هذا هو المراد في الحديث، وعلل ذلك بأن هذا يوجب الموادة بين الرجل وزوجته، إذا كان هو اللي يأخذ اللقمة يطعمها. لكن هذا لا يراد بلا شك، لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يحمل على ما جرت به عادة الناس، ومعنى حتى ما تجعله في فم امرأتك لا يفهم أحد أن الإنسان يأخذ اللقمة ويجعله في فم امرأته كأنها صبية لا تأكل إلا بمؤكل، إنما المعنى حتى ما تنفقه على زوجته. لكن صحيح إذا كان هذا مما يوجب اللطف والمودة بين الزوجين فلا بأس أن يفعل أحيانا. نعم عبد الله. نعم. أسمعتم ما قال الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لبيك عن شبرمة؟ قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فجعلها الرجل لنفسه. يقول فكيف يصح ذلك وقد نواها في الأول عن نفسه عن شبرمة؟ كيف يصح هذا؟ نقول الحد في باب النية يخالف غيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أصحابه نووا الحج وطافوا بنية الحج وسعوا بنية الحج وأمرهم أن يجعلوها عمرة، فحولوها إلى عمرة مع أنهم كانوا بالأول نووا الحج. ثم إن علي بن أبي طالب لما قدم لبود النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قال له بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما يدري مبهم. قال فإن معي الهدي فلا تحل. وقال أبو موسى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال معك هدي؟ قال لا. قال فهي عمرة. فالحج له خصائص في باب النية ليست لغيره. لا ما قصد أن ما تغير النية على وجه الوارد، قصد يعني حتى الحج لا بد فيه من النية. يحتسبها في الحديث السابق. نعم. الحديث هنا تبتغي بها وجه الله، فهل أيضا يعني ما يصنعه كثير من الشباب إذا خرج في البر أو ذهب يلعب يمارس رياضة معينة يقول ابتغوا بذلك وجه الله وابتغوا على طاعة الله، فهل يدخل هذا في لا ما يصنع لا لا هذا إذا أراد أن يتقوى به حقيقة على العبادة صار من باب الوسائل، لأنه لا يتعبد الله بهذه الألعاب. تقوية بنية. نعم تقوية بنية. والله ما أدري ما يعني صعب على الإنسان أن يقول لعب الرياضة عبادة، إنما وسيلة إذا كان فيه مصلحة تنشيط النفس وترفيهها بعض الشيء هذه لا بأس. نعم أحسن الله إليك. حتى ما تجعله فيه في امرأته على أن مراد إطعامها وإنفاقها صرف من لفظ الظاهر الظاهر ان الانسان يضع اللقمه في حال في امراته، هذا هو ظاهر الحديث، وقد يعني يمكن ان يقيد هذا بحال دون حال. ذكر الحافظ عن النووي رحمه الله ان هذا يكون في حال مداعبه. نعم. يعني ليس بصحيح هذا، يحمل كلام النبي عليه الصلاه والسلام على المعهود المعروف، ولم تجري العاده العامة للناس كلهم أن يجعل الإنسان اللقمة في فم امرأته. هذا صحيح لم يجد على سبيل الإطلاق، لا ولا على سبيل التقييد، يعني نادر جدا أن أحد

ثم ذكر أنه بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم، يعني وأبايعه على النصح لكل مسلم. ولم يذكر حديث تميم الداري رحمه الله، لكنه أشار إليه في الترجمة بخاري لأنه ليس على شرطه، بل رواه مسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه خمسة. فهذا هو الدين، إذا نصح الإنسان بهذه الخمسة فإنه يكون أتى بالدين كله. كتاب العلم. نعم. ايش والقيمة؟ او افضل جودة، يعني ارخص وافضل. نعم، من النصح للمسلمين ان تقول يوجد في السوق ما هو احسن وارخص، تبلغه، تقول هذا في السوق كيف تبيع على الناس، ربما ينزل. نعم. هل السبب حديث تميم رضي الله عنه الدين النصيحة على ان يقول الشخص الدين كله النصيحة؟ لا، الدين نصيحة لهؤلاء، لأن النصيحة للكفار ما هو دين. نعم. هل يعني من النص إذا اشترى أحد مساهم أو سيارة أو نحو ذلك فوجدها يعني تستحق، هل يلزمها الرجوع؟ نعم، لا يلزمها إلا إذا ظن أن البائع يجهل الثمن، أو أن البائع غريب يخدع، أو ما أشبه ذلك. وإذا كان محتاج؟ من المحتاج البائع؟ إيه، ولو كان محتاج ما لازم أن يقول، إلا أنه ينبغي له أن يقول تساوي أكثر، تساوي أكثر، ولكن وليس بواجب. في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880.